على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم 24 يوم الخميس 24 من شهر جمادى الآخرة للعام 1435 من الهجرة، 24 من شهر أبريل للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة 100 من منتهى الطرب نلتقي، الحلقة رقم 100 ورقم 2 من عمر البرنامج في عامه الثالث. زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. كل سنة وحضراتكم طيبين. تعليقات دكتور مروان وأستاذ توفيق العقابي على صفحة منتهى الطرب جعلتني أقف وأنظر إلى حصيلة عامين مضيا، أتساءل ياه كل ده اتزع. في المقابل أنظر للأمام وأجد أنه ما يزال الكثير لم يذع ولم أستطع أن أصل به إلى أذن المستمع. الحمد لله على مدار 99 حلقة ما يذاع هنا في منتهى الطرب لن تجدوا على أي شبكة إذاعية أخرى قبل أن يذاع، وهنا يمكن مكمن الاختلاف، وده يمكن ثمرة جهد متبادل ما بيني وبين صحبة أعتز بهم وبصداقتهم ما حييت. الحمد لله أنه هبني من خلال هذا البرنامج هذه الصحبة الرائعة، ومن أقطار عدة يمكن اختلفنا في مناحي كثيرة، لكننا وهنا وحدنا هذا الفن الهادف الجميل الذي تركه أجدادي نستمع إليه نستمتع به ويدور الحوار والنقاش حوله. وهنا يمكن تحضرني كلمة للأستاذ بشير عياد إنه الإذاعة المصرية مثلها مثل البنك المركزي. أتوجه من هنا بالشكر لكل أصدقائي اللي استمر البرنامج بدعمهم. أستاذ دكتور عماد سعيد حلمي أول من تلقيت منه تهنئة بخصوص البرنامج، كل سنة هو طيب، أنا مقصر معاه. الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ وله في نفسي عظيم التقدير والاحترام. غواص النغم دكتور عبد المنعم صديقي من ليبيا اللي أنشأ صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك وخلق لنا هذه الحالة من التواصل الجميل. أستاذ مصطفى خميس والدكتور مروان منصور من سوريا وأستاذ مصطفى الحداد من السويس، بالمعلومة والمشاركات والتعليقات أتعلم منهم دايما. أستاذ توفيق العقابي من بغداد، بالمعلومة الموثقة، ويمكن دي اللي بتستفزني أنا، المعلومة تستفزني. أستاذ توفيق من خلال المعلومات اللي وخصوصا يمكن ناحية عبد الحليم خلاني أدور على جميع حفلات عبد الحليم لعدم المبالغة، يمكن 85% قدرت أحصر أعماله. صديق العزيز دكتور ميخيل الأديب من المنيا، الأستاذ عبد الرحمن السواح، القائمة تطول. بشكركم جميعا، كل من ترك لنا تعليقا على صفحة منتهى الطرب استمع لينا وشاركنا له مني كل التقدير. كنت عايز أعمل حلقة، يمكن الأخوة على الصفحة احتفوا بالحلقة 100، حبيت أن يكون يعني نزيع مادة للكبار، أم كلثوم، فريد، عبد الوهاب اللي شوية ظلموا معنا في الحلقات، بس في المقابل برضو المناسبات اللي مرت علينا الأسبوع ده يمكن حظلمها، بس بإذن الله الحلقة بعد اللي جاية حلقة الطلبات إن شاء الله هتكون معنا حاجة نادرة هيسعد بها مستمعينا. على أي حال حلقتنا النهاردة هنستمع من خلال المناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع، هنستمع لمنار أبو هيف، محمد أنديل، عفيف رضوان، الثلاثي المرح وثلاثي النغم، فهد بلان، عصمت عبد العليم، المطربة وفاء، سيد الملاح، وعمرو دياب. تستغربوش يعني، لسه الحلقة اللي فاتت أنا شايف مستمع علينا مريم عمر ودكتورة هدير وأستاذ أحمد، فالحمد لله يعني عشان نرضي كافة الأذواق. خمسة وعشرين أبريل من كل عام، وبمناسبة احتفالنا بالذكرى 32 لتحرير سيناء، أول فقرة معانا لمنار أبو هيف. هنستمع إلى قصيدة سيناء من شعر إبراهيم الترزي، لحن محمد الموجي، توزيع عبد العظيم حليم. الأغنية أجيزت للإذاعة يوم 5 يونيو عام 1970. قصيدة سيناء منار أبو هيف وشعر إبراهيم الترزي، لحن محمد الموجي والتوزيع لعبد العظيم حليم. على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك، برحب بأصدقائي الأستاذ مصطفى خميس، دكتور عبد المنعم من ليبيا، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ ماركو هارون، والأستاذ توفيق العقابي من بغداد، الأستاذ عبد الرحمن السواح، مهندس خالد عروق أسير الماضي. شكرا شكرا مهندسة أمل، السيدة البورسعيدية الأصيلة المقيمة في كندا. أشكرك الأستاذ مصطفى الجندي الإعلامي صديقنا العزيز، أهلا بيك. مهندس بسام حسين مقيم في أمريكا، يا أهلا بحضرتك. فؤاد الشمري الأستاذ فؤاد من العراق، أهلا بيك. كل حلقة وهذه الصحبة مجتمعة على خير بإذن الله. تاني فقرة في منتهى الطرب خصصتها بمناسبة ذكرى رحيل الملحن اللبناني عفيف رضوان. حسام، احنا كنا مجهزين ثلاث الفقرة اللي اتفقنا اللي هناخدها، وقت يسمح؟ طيب نبدأ باللون الوطني. هنستمع للمجموعة وركزوا كده في الأصوات وشوفوا مين بيغني فيها. هنسمع نشيد صوت الجهاد من ألحان عفيف رضوان، ده كان واحد من ضمن مجموعة من ألحان عفيف رضوان سجلت على شريط واحد، لحنها عفيف لمحمد سلمان والست نجاح سلام، تم تسجيلها أيام 30 يناير 1955 أيام 13 و20 فبراير 55. النشيد ده كان تسجيله يوم 3 مارس 1955. نسمع المجموعة وصوت الجهاد. وحدوا الآمال والجهود، حطموا الأغلال والقيود، تبلغ الأرب يا شباب العرب. أنا من لبنان لبيت النداء، وأنا من سوريا أرض الفداء، وأنا جئت على رجع الحدام من ربى الأردن أجدر اللقاء. أنا من وحل الفرات عيني رجاء، يتمنى لبني العرب الصفاء. أنا من أرض القداسات ضياء، مقبل يسعى لنصر الضعفاء. وأنا صوت من القدس دعاء، من فلسطين بلاد الشهداء. أنت يا أصوات صوت الكبرياء، وسنا العزة في ليل الشقاء. ناضري ناضري ناضري ناضري ناضري، حتى إذا تم الجلال كانت الوحدة حقا ووفاء. Thank you. شباب البلاد، ناضلوا باتحاد يا شباب البلاد. أنا صوت الجهاد، أنا صوت الجهاد، أنا صوت الجهاد. صوت الجهاد يا شباب البلاد، أنا صوت الجهاد يا شباب البلاد. أنا صوت الجهاد، أنا صوت الجهاد، أنا صوت الجهاد. نسيت أقول إنه المجموعة الأصوات اللي قدرت أميزها كان محمد سلمان، نجاح سلام، وأعتقد أنه عفيف رضوان بيغني معهم. صوت الجهاد من ألحان عفيف رضوان، وكانت أغنية من ضمن أغنيات لحنها عفيف رضوان للست نجاح سلام ومحمد سلمان. صوت الجهاد كان تاريخ تسجيلها يوم 3 مارس 1955. بنواصل احتفائنا بذكرى رحيل الملحن اللبناني عفيف رضوان اللي رحل عنا في 23 أبريل عام 1972. ما زلنا مع اللون الوطني. محمد أنديل، يا ريس البحرية يا مصري، الأغنية كتبها كامل عيد رمضان من ألحان عفيف رضوان. التسجيل الأصلي تم يوم 18 ديسمبر 1968، لكن النسخة اللي هنسمعها حاليا يعود تاريخ تسجيلها ل 3 يناير 69. نسمع محمد أنديل ويا ريس البحرية يا مصري. حلفانين بالدم ما تنام الزناد. هادي الكلام مصري، كل الكلام عربي، بحر القناة العربي واحنا الشراء. محمد أنديل وأغنية يا ريس البحرية يا مصري، الأغنية كتبها كامل عيد رمضان ومن ألحان الملحن اللبناني عفيف رضوان اللي بنحيي ذكرى رحيله. اللون العاطفي، ننتقل للون العاطفي. هنسمع عفيف رضوان بصوته هذه المرة. في 22 نوفمبر عام 1956 سجل عفيف رضوان أغنيتين من ألحانه ومن كلمات عبد الجليل الوهبي. الأغنية الأولى اسمها ما يوم جفيتك، الأغنية الثانية اسمها في الدفاتر اشتقت لك، ومكتوبة برضو على الشريط اشتقت لك. بس بلاش بس عشان الأستاذ بشير بيزعل، لكن عندما استمعت إليها لم أجد هذا اللفظ في الأغنية. إما بقى حضراتكم تسموها ليش، أو بعلمي كنت تحبونا، ودي اللي أفضلها يعني. فالأغنيتين على أي حال تم تسجيلهم يوم 22 نوفمبر عام 1956، اتعمل إعادة للأغنية الأولى اللي هي ما يوم جفيتك يوم 24 نوفمبر، الأغنية الثانية اتعمل لها إعادة يوم 29 نوفمبر عام 1956. نسمع عفيف رضوان وأغنية بعلمي كنت تحبونا. علمي كنتوا تحبونا ليش رجعتوا نسيتونا، عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا، ليش ليش علمي كنتوا تحبونا ليش رجعتوا نسيتونا، علمي عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا، ليش ليش ليش ليش. فرقة ما كانت عالبال منها صار الجسم خيال، فرقة ما كانت عالبال منها صار الجسم خيال، يمكن صدقتوا العزال، يمكن صدقتوا العزال، واحنا ما صدقتونا، عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا، ليش ليش علمي كنتوا تحبونا ليش رجعتوا نسيتونا، علمي كلمة قالوها الناس، عكلمة قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا. علقتونا بغصن الباني لقلبه من صوار، علقتونا بغصن الباني لقلبه من صوار، شمدتوا فينا الخلان، شمدتوا فينا الخلان، وانتوا اللي علقتونا عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا. ليش ليش علمي كنتوا تحبونا، ليش رجعتوا نسيتونا؟ علمي كنتوا تحبونا، ليش رجعتوا نسيتونا؟ عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا. ليش ليش ليش ليش؟ كنا نقرا بفرض كتاب وما نحسب للحب حساب، كنا نقرا بفرض كتاب ما نحسب للحب حساب، دليتونا يا احباب، دليتونا يا احباب، عالحب وضيعتونا، عكلمة قالوها الناس، عكلمة قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا. ليش ليش علمي كنتوا تحبونا، ليش رجعتوا نسيتونا؟ علمي كنتوا تحبونا، ليش رجعتوا نسيتونا؟ عكلمي قالوها الناس، عكلمي قالوها الناس، ما عدتوا حكيتونا، ما عدتوا حكيتونا. ليش ليش ليش ليش. عفيف رضوان وبعلمي كنت تحبونا، الأغنية من تلحينه وأعتقد إنها من كلمات عبد الجليل وهبي. هنكتفي بهذه الفقرة من منتهى الطرب بمناسبة إحيائنا لذكرى الملحن اللبناني عفيف رضوان. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأستاذ أحمد فاروق من ميد غامر دقهلية. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وبالكابتن سعيد رضا. الإعلامي الأستاذ مصطفى الجنيدي، بعتذر لك أنه يمكن نطقت الاسم خطأ، قلت الجندي، لا هو الجنيدي. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. صديقي العزيز دكتور السنوس الضبيع من ليبيا، أهلا بك، أشكرك، كل سنة وانت طيب. شاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد، رغم مرور يمكن سنوات يا أستاذ بشير، لازلت أذكر لك كلمتك أن الإذاعة مثلها مثل البنك المركزي، مش عارف، مش قادر أنساها يا أستاذ بشير. الأستاذ مدحت عبد الدايم، أشكرك، هو بعت لي رسالة يقول لي كلمة بس عربية صحيحة معناها حسب وكفى، حسب وكفى. دايما بنتعلم منكم، أشكرك يا أستاذ مدحت. إلى فقرتنا التالية في منتهى الطرب، عاش معا ورحل معا، كلاهما رحل في 21 من شهر أبريل. في 21 أبريل عام 1986 كان رحيل الشاعر الكبير، مش هحطه في خانة الشعراء بس، هأكتفي بدون ألقاب لأنه هو متعدد المواهب، كان رحيل صلاح جاهين في 21 أبريل عام 1997، وبعد 10 أعوام وفي ذات اليوم سبحان الله كان رحيل سيد مكاوي. حنستمع إلى عملين المشتركين. في البداية عمل مشترك طريف نوعا ما، نسمع ثلاث النغم، والأولى لا كتبها صلاح جاهين واللحنها سيد مكاوي، تسجلت في 30 أكتوبر 1964 وجيزت للإذاعة يوم 31 أكتوبر من ذات العام، ثلاث النغم والأولى لا. رجع من ستات البلد دي، انا عقلي خلاص ودع. الاولى يا بوي سنيورا يا بوي ماتيوري، دايره عالدكاكيه عالدكاكيه، شغوله وشغلانتها شارع 26 26 بتوع الجلطة وبتوع الأسفارين. والتانية يا بوي مناخيرها على فوق، قال يعني زواج واه واه واه واه واه، الناس من طير وهي من تير وبلا حمهار. قبل ما تبني العمارات. والتالتة صبية حليوي ويا هوي بأربع عيون، أربع عيون وسط الرجالة راجل، إيه يعني المال طالوع المال طالوع، تتكلم في السياسة والفلسفة والقانون والقانون، إنما صالون تتشقلب لك يا عيني جارية بحارم هارون، تتشقلب لك يا عيني جارية بحارم هارون. الرابعة يا بوي يا بوي تفتوه وعيونها مكحلين، يه يه يه يه يه يه، وعيونها ما يملاهاش ما يملاهاش يا بوي عنتر ولا جنس دير، يه يه يه يه يه يه، اشرب موغت ويطير وسكاكيه يا بهية وخبارين يا بوي، عليه قتال ياسين والله ما قتلوا اللهية، دورت العطارين والله ما قتلوا اللهية، دورت العطارين. الأولى والتانية همليش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا زي ما جيت هرجع يا عبور الساعة 12، رجعني يا بوي رجع من ستات البلد دي، أنا عقلي خلاص ودع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ثلاث النغم والأولى لا، صلاح جاهين الكلمات، اللحن سيد مكاوي. ثلاث النغم مين هم؟ فضلكم اكتبوا لنا أساميهم على الصفحة كده. عمل مشترك أيضا ما بين صلاح جاهين وسيد مكاوي، فهد بلان وولدي يا ولدي. الأغنية اتسجلت يوم 24 أكتوبر عام 1968. ويا لهدي كل اللي بيده هدي بلدي ولدي يا ولدي يا وهالدي كل اللي بيده هدي بلدي بلد بلد مهلولي مهلولي وقالولي تعيش يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي كل اللي بيده بلدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل بلادي بلدي بلد بلد مالولي مالولي وقالولي تعيش يا ولدي يا ولدي فيتنا على كبرسنا عهجبنا لها وجلسنا فيتنا على كبرسنا عهجبنا لها وجلسنا فرشت لنا اسنا لمنديل وقمرها بتي انسنا فرشت لنا اسنا لمنديل وقمرها بتي انسنا منن ورايحين فين منك ولك يا قمر يا ولدي طول عمرنا خلين ونحب ليل السمر يا ولدي ولا ولا ولدي على الليلتي السنة البعيد جوا الصعيد السنة البعيد جوا الصعيد كانت ليلتها بلا هدية وقالت ليه تعيش يا ولدي يا ولدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل بلادي بلدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل بلادي بلدي بلد بلد مالولي مالولي وقالولي تعيش يا ولدي يا ولدي على شط سكن ديرية وبدا هدي في البدرية على شط سكن ديرية وبدا هدي في البدرية نهزل يتدلل ويعوم لما هدي مغربية نهزل يتدلل ويعوم لما هلل مغربية ولما هجر البحر الموج حزن وسود يا ولدي خد الغزل بالأمر وسهرنا قد ما ود يا ولدي ولا ولا ولا كانش في خلدي من الديار أم الفنر من الديار أم الفنر حتكون ليلتها بلا هدي وتقول لي تعيش يا ولدي يا ولدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل بلادي بلدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل بلادي بلدي بلد بلد مالولي مالولي وقالولي تعيش يا ولدي يا ولدي ولدي يا ولدي يا وهلا هدي كل اللي به لهدي بلدي ولدي يا ولدي يا ولدي كل اللي بيا لهدي بلدي أحبدت بلد مهل ولي ملولي وقالولي تعيش يا ولدي يا ولدي. فهد بلان وولدي يا ولدي، الأغنية كتبها صلاح جاهين ومن ألحان سيد مكاوي، تسجلت يوم 24 أكتوبر عام 1968. بنكتفي بهذه الفقرة مع أنه كتير والله، بس الوقت كي لا يداهمنا الوقت. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ بشير عياد الشاعر الكبير، وشهادة نوران وسلوان يعني شهادة الواحد بيعتز بيها، يعني كل سنة وحضرتك طيب. برحب بصديقي الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، الأستاذ عزت شحاتة، برحب بانضمامك لصفحة منتهى الطرب. حاضر يا حسام، حاضر، بيشاور لي عشان أسرع. في 19 أبريل عام 1971 كان رحيل الملحن عبد الحليم علي. نستمع لعمل من أعماله الثلاث المرح وثلاث النغم. ثلاث النغم على فكرة كانوا ثلاث رجال، مستني حد من حضراتكم يكتب أساميهم على الصفحة. ثلاث المرح وثلاث النغم ويا أنشودة يا تراب بلدي، الأنشودة كتبها محمد الشهاوي، لحن وتوزيع عبد الحليم علي، تسجلت يوم 13 يوليو عام 1968. مكان يا مزارع يا مصانع بالخير بيطول، تحرم على الغير يا تراب بلدي يا دهب مطول، يا مكان يا مزارع يا مصانع بالخير بيطول، يا كنوز الخير يا دهب مطول، يا تراب بلدي يا تراب بلدي، الخضرة بتزخف عالصحرة بتملاها عمار، والسد بخيره كي مكرم وحيملى الدار، الخضرة بتزخف عالصحرة بتملاها عمار، والسد بخيره كي مكرم وحيملى الدار، حينور ليل الشغالة ويجدد عزم الرجالة، حينور ليل الشغالة ويجدد عزم الرجالة، يا كنوز الخير يا دهب مبدور، يا تراب بلدي يا تراب بلدي. حياتنا وارواحنا ونسونك يا يا كنوز الخير يا ذهب مبذور يا تراب بلدي يا تراب بلدي يا تراب بلدي. ثلاث المرح وثلاث النغم وأنشودة يا تراب بلدي كتبها محمد الشهاوي لحن وتوزيع عبد الحليم علي، سمعنا إليها بمناسبة احتفائنا بذكرى رحيل الموسيقار عبد الحليم علي اللي مرت علينا يوم 19 أبريل، رحل عنا في 19 أبريل عام 1971. بنكتفي بهذه الفقرة، وعلى صفحة منتهى الطرب رحب بتعليق الكاتب والناقد الصحفي الكبير أستاذ طارق الشناوي. الحمد لله أستاذ طارق أنه ما يذاع ينال رضاك. عفوا أستاذ مصطفى الجنيدي، ثلاث المرح كانوا ثلاث نساء، ثلاث النغم كانوا ثلاث رجالة، وفي برضو في حاجة غلط بس عشان وقتي حرجع لحضرتك على الصفحة تاني. في 20 أبريل عام 1912 كان ميلاد الملحن الكبير محمود الشريف. الفقرة التالية هنستمع إلى أغنية وصوتين التفصيل. في 16 مارس عام 1955 سجل الملحن الكبير محمود الشريف للإذاعة ثلاث ألحان بأصوات محمد عبد المطلب، غنى أداري وانت مش داري، المطربة وفاء غنت يا أسمر يا حلوة، المطربة روية غنت كلامك أثرني. هنستمع إلى المطربة وفاء في أغنية يا أسمر يا حلوة، الأغنية كتبها عبد المجيد عبد الفتاح ومن ألحان محمود الشريف، وحنوالي التعليق. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وفاء وأغنية يا سمر يا حلوة من كلمات عبد المجيد عبد الفتاح، لحن محمود الشريف، اتسجلت يوم 16 مارس عام 1955. بعدها بعشر أيام وفي 27 مارس عام 1955 سجل محمود الشريف ذات الألحان السابقة لكن بتغيير. أغنية محمد عبد المطلب أداري وانت مش داري فضلت زي ما هي، أحلام غنت كلامك أسرني بدلا من المطربة روية، وعصمت عبد العليم غنت يا سمر يا حليوة بدلا من المطربة وفاء. إذن مع عصمت عبد العليم وأغنية يا سمر يا حليوة من كلمات عبد المجيد عبد الفتاح ومن تلحين محمود الشريف. عصمت عبد العليم وأغنية يسمر يا حلو ومن كلمات عبد المجيد عبد الفتاح ومن تلحين محمود الشريف. سمعنا صوتين وغنوة. التعليقات هتابع حضراتكم على صفحة منتهى الطرب كي لا يداهمنا الوقت. ما زلنا واحتفالنا بميلاد الملحن الكبير محمود الشريف اللي رحل عنا في ميلاده كان في 20 أبريل 1912 مع المونولوج سيد الملاح ومونولوج الحرب النفسية بين قوسين حازر من الإشاعات. كتبوا عبد الحميد عبد اللطيف من تلحين محمود الشريف من توزيع أبو زيد حسن. المونولوج تم تسجيله في 8 فبراير عام 1972 وجيز للإذاعة يوم 10 فبراير من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم. سيد الملاح ومونولوج الحرب النفسية. يا بلدية اصحى يا بلدية اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى من الحرب النفسية من الحرب النفسية دي سلمت الجبهة الجبهة الداخلية انت انتصرتنا انتصرتنا الحقيقية. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك واصحى يا بلدي. حاذر حاذر من الإشاعات حاذر من الإشاعات في النكتة أو في الإذاعات حاذر من الإشاعات حاذر حاذر من الإشاعات حاذر من الإشاعات في النكتة أو في الإذاعات حاذر من الإشاعات ده الخاين بدار ساعات كل سمومه في أكلة شهية ويقدمها في شكل هدية علشان يقضي عليك وعليا. خد بالك خد بالك واصحى يا بلدي خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك واصحى يا بلدي اصحى يا بلدي اوعى اوعى اوعى من الحرب النفسية قبل ما ننقل كلمة نفكر حاذر من الإشاعات بالعقل نحلل وندبر حاذر من الإشاعات قبل ما ننقل كلمة نفكر حاذر من الإشاعات بالعقل نحلل وندبر حاذر من الإشاعات أبسط كلمة لو تتكرر من واحد للتاني بتكبر إيه حيفتنا لما نكتر في كلام يكنى عليك وعليا. خد بالك خد بالك واصحى يا بلدي خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك ياخي خد بالك خد بالك اصحى يا بلدية اصحى يا بلدية اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى من الحرب النفسية من الحرب النفسية. المستعمر لو حققنا حاذر من الإشاعات في كلامه بعقلي ودققنا حاذر من الإشاعات المستعمر لو حققنا حاذر من الإشاعات في كلامه بعقلي ودققنا حاذر من الإشاعات بنلاقي بده يفرقنا لما الآن عرفنا طريقنا اللي حنوصل به لحقوقنا ونحررها من يالمية. خد بالك خد بالك واصحى يا بلدي خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك اصحى يا بلدي اصحى يا بلدي اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى من الحرب النفسية من الحرب النفسية دي سلمت الجبهة الجبهة الداخلية هي انتصاراتنا الحقيقية. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك واصحى يا بلدية. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى حازم اوعى اوعى اوعى اوعى خلي بالك اوعى اوعى اوعى اوعى سيد الملاح ومونولوج الحرب النفسية بين قوسين حازر من الإشاعات كتبه عبد الحميد عبد اللطيف ومن تلحين محمود الشريف التوزيع لأبو زيد حسن. إلى اللون الوطني حنسمع نشيد وطني الكبير بين قوسين من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري من كلمات أو من شعر سليمان العيسى الشاعر العربي السوري الكبير ومن تلحين محمود الشريف غنته المجموعة في 12 مارس عام 1958 أعيد تسجيله يوم 24 مارس مع المجموعة ونشيد وطني الكبير. المجموعة ونشيد يا وطني الكبير من شعر سليمان العيسى ولحن محمود الشريف. آخر فقرة معانا وأستاذن الإدارة فيها يعني خمس دقايق من وقت الزيادة عن وقت الحلقة. في مثل هذا اليوم 24 أبريل عام 1993 في مصدر تاني أنه 26 أبريل 94 كان رحيل الفنان علي رضا. في 25 أبريل عام 1977 كان رحيل الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل. هنختم فقرتنا بعمل بيجمع بين المناسبتين ويمكن يفاجأ جمهور مستمع الطرب بس هنا بنرضي كل الأذواق. عمرو دياب ودعاء مع الأمل، شاعر محمود حسن إسماعيل، لحن علي رضا، توزيع عبد الحميد عبد الغفار، وده كان من تسجيلات عام 1992. عمرو دياب ودعاء مع الأمل، من شعر محمود حسن إسماعيل، ومن تلحين علي رضا، وتوزيع عبد الحميد عبد الغفار. وصلنا لنهاية فقرتنا، برحب بالأستاذ عاصم المغربي من المغرب، الأستاذ محمد، أهلا بيك في صحبة منتهى الطرب. أستاذ محمود البرادعي، أهلا بيكم، كل الشكر لمن تواصل معنا سماعا ومشاركة على صفحة منتهى الطرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله مع عيد العمال إن أحببتم. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفيظ.